السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم سلف هذه الأمة، ولأنهم أهل الفضل عليها بما حملوا وتحملوا من الشريعة وبما بلغوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلأجل ذلك أصبحوا مصدر الشرع، الشرع تلقي بواسطتهم، فهم الذين حملوه وبلغوه، وهم الذين حفظوه على الأمة، وهم الذين بذلوا جهدهم في إظهار الإسلام وإشهاره، بذلوا في ذلك أموالهم وأنفسهم ومهجهم وما يملكون، حتى أعز الله بهم دينه وأظهره وأذل أهل الكفر وأحبط أعمالهم ومكائدهم. فالذين يحبونهم يحبونهم لأنهم أولياء الله، يحبونهم لأنهم أنصار الله، امتثلوا قول الله تعالى كونوا أنصار الله، فكانوا أنصار الله، أي نصروا دينه ونصروا رسوله وامتثلوا ما قاله. لما قال الله لهم إلا تنصروه فقد نصره الله، وقال لهم انفروا خفافا وثقالا، بادروا بذلك، فصاروا ينفرون إلى الجهاد خفافا وثقالا وكبارا وصغارا، وصاروا يبذلون كل ما في وسعهم من مال وجهد ولسان وقلم في إظهار دين الله سبحانه وتعالى، حتى أعز الله بهم الدين وأظهره. فنحن نحبهم من كل قلوبنا ونظهر لهم الخير، ننشر محاسنهم، نثني عليهم لمنتهم على من بعدهم. هذه عقيدة أهل السنة، لهم المنة علينا وعلى من قبلنا، حيث أنهم حفظ الله بهم هذا الدين حتى أظهره. الله سبحانه تكفل بحفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكان أن يسر وسخر من حفظه وبلغه. ولا شك أن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه وذريته وعشيرته وقومه وأصحابه وأنصاره، كلهم من الصحابة وكلهم محبوبون إلى الأمة الذين من بعدهم، يحبهم كل مؤمن ويثني عليهم ويظهر محاسنهم وينشر أعمالهم الصالحة ويثني عليهم بما هم أهله، فهم أهل للثناء عليهم والمدح لهم بما يستحقونه. ومن خالف في ذلك من النواصب الذين هم الخوارج أو الروافض الذين سموا أنفسهم شيعة، فقد طعنوا في الشرع من حيث لا يشعرون. طعنوا في شرع الله وطعنوا في دينه، بل طعنوا في رسالته وهم لا يشعرون، فزعموا أن حملة هذه الشريعة خونة، أن حملة هذه الشريعة الذين بلغوها كفرة مرتدون كافرون ضالون ظالمون معتدون متعدون على ما ليس لهم فيه حق. هذا مقتضى قولهم وإن لم يصدقوا به. وبعد ذلك ادعوا أنهم يحبون آل النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في من يحب صحابته. ونحن نقول إننا نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم لما لهم من الفضل على غيرهم. ونقول قبل ذلك، أولا آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنهم كل أمته، كل أمته وكل أتباعه فهم داخلون في آله الذين أمرنا بأن نشركهم في الصلاة عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد. ويقول في ذلك بعضهم آل النبي هم وأتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، أي جميع أتباعه على دينه فهم آله، والذين لم يتبعوه على دينه فهم أعداؤه، ولو كانوا من أقاربه ولو كانوا من عشيرته. ولذلك يقول لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فهذا أحد الأقوال في أن آله هم جميع الأمة الذين اتبعوه وساروا على طريقته. واستدلوا بقول الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هم أتباعه على دينه وعلى ما دعا إليه، ليس آل فرعون هم ذريته بل آله كل أتباعه. إذن فأمة محمد كلهم من آله، هذا قول له وجه وله قوته. والقول الثاني أن آله أهل بيته، وهذا هو الذي يردده الرافضة ويقولون نحن نحب أهل البيت ونحن نوالي أهل البيت ونحن نثني عليهم ونحن الذين نتولى أهل البيت. دائما يقولون أهل البيت أهل الله وأولياء الله، ويستدلون بقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم بعد ذلك يقولون إن أهل البيت الذين في هذا الحديث في هذه الآية والذين هم آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز عددهم، أنهم علي وذريته وزوجته، ولم يدخلوا فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب من ابن عمه، لم يدخلوا عمه ولم يدخلوا ابن عمه الذي هو عبد الله بن عباس، ولا أولاد ابن عمه الذين هم عبد الله بن جعفر وإخوته، ما أدخلوا إلا عليا وذريته، بل ولم يدخلوا أيضا كل ذريته كابن الحنفية وغيرهم. إذن فهذا تقصير في من هم أهل البيت. وإذا نظرنا وجدنا أن أهل البيت هم أولى من يكونوا أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهن من أهل البيت، أنهن من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن هذه الآية في سياق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، من قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك إن كنتن تردن الله وتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت بدأ بعائشة فخيرها فقالت: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ومعناه أنهن التزمت كل واحدة منهن أنها تريد الله ورسوله والدار الآخرة، لا تريد الدنيا وزينتها ولا تريد المنافسة فيها، ولأجل ذلك تقشفن ورضين بما يعطيهن من كسوة ولو كل سنة أو كل سنتين، ومن طعام ولو من الأسودين التمر والماء ولو كان قليلا، رضين بذلك واقتنعن به وجعلن حظهن في الدار الآخرة لما التزمن بذلك. ثم قال الله لهن: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. توعدهن أن الذنب منهن ليس كغيرهن بل يضاعف. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين. وعدهن بأن الحسنة تضاعف على غيرهن، أن الحسنة عن حسنتين، وأن السيئة حقهن عن سيئتين، وذلك لميزتهن. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إذا اتقيتن فلستن مثل نساء العالمين، بل لكن هذه الميزة وهذه الفضيلة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. بيوتهن هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهن أهل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من أهل البيت. بيوت النبي عليه الصلاة والسلام أضافها الله تعالى إليه في قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وأضافها إلى زوجاته في قوله: وقرن في بيوتكن. وهل له بيوت غير بيوت زوجاته؟ إذن فهن من أهل البيت. إذا قيل أهل البيت فأولى من يدخل فيهن فيه زوجاته رضي الله عنهن. وقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، كل ذلك تعليم منه تعليم من الله تعالى لأمهات المؤمنين. ولا شك أن هذا التعليم لهن ولجميع نساء العالمين نساء المؤمنين، كما في الآية الأخرى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذا نص صريح في أنهن نهين عن التبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نهي لهن ونهي لزوجات المؤمنين جميعا. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، كل ذلك خطاب لأمهات المؤمنين. ثم قال في هذه الآية آية واحدة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرافضة: الخطاب لعلي وذريته. وذلك لأنه خاطبهم بالمذكر ولم يقل إنما يريد الله ليذهب عنكم، بل قال عنكم وقال ويطهركم، ولم يقل ويطهركن. والجواب أنه أدخل معهن صاحب البيت وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلب فيه التذكير، فلأجل ذلك قال إنما يريد الله ليذهب عنكم، أي عنك وعن زوجاتك وعن أهل بيتك. ويدخل في ذلك أيضا أهل البيت الذين هم أقاربه، فيدخل فيه عمه عباس وذرية العباس، ويدخل فيه بنو عمه المؤمنين الذين هم جعفر وعقيل وعلي أولاد أبي طالب، وكلهم مؤمنون وكلهم لهم ذرية، فيدخلون في ذلك، يدخلون في أنهم من أهل البيت. إذن فلماذا خصص أهل البيت بأنهم علي وذريته بغير دليل؟ فنحن نقول نحن نحب أهل البيت أشد من حبكم، ولكن أهل البيت منهم أمهات المؤمنين، أهل البيت منهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم حمزة والعباس، أهل البيت منهم بنو عمه صلى الله عليه وسلم أولاد العباس وأولاد أبي طالب، وكذلك كل من أسلم من أقاربه صلى الله عليه وسلم فهم من أهل البيت. وإن رغمتم نحن نحب الجميع. كذلك ليس في الآية نهي عن محبة غيرهم من الصحابة، بل وإن كانت الآية فيها إذهاب الرجس عن أهل البيت، ولكن هناك آيات فيها تزكية لبقية الصحابة، وهناك أحاديث دالة على فضيلة أخصاء الصحابة كالعشرة ونحوهم، فلماذا يخص علي وذريته ويغلى فيهم ويزاد في حقهم ويتنقص الباقون وتنفى فضائلهم؟ لا شك أن هذا هو الجور وهو الظلم. وبكل حال نحن نحب الصحابة ونحن نحب الآل، وهناك من يبغض الصحابة ويغلو في الآل، وهناك من يبغض الآل ويغلب بعض الصحابة، فالأولون يسمون أنفسهم شيعة، والثانيون يسمون نواصب، وأهل السنة يحبون الجميع ويشهدون الله على ما في قلوبهم. نواصل الكلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الإنكار على من قدم عليا على أبي بكر ومن بعده. قال: أخبرني محمد بن الحسن الدوري بالمصيصة إملاء من كتابه، قال: حدثنا محمد بن عوف الخمصي قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن التفضيل فقال: من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، ومن قدمه على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار. أخبرنا الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: حدثني حاتم بن أبي حاتم الجوهري قال: حدثنا قبيصة عن سفيان قال: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أجرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخاف أن لا ينفعه مع ذلك عمل. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري ومحمد بن عبد الله بن نوفل

استمر يصلي بهم تلك الأيام التي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع الخروج إليهم لمرضه حتى توفي وهو الذي يصلي بهم. وقد ذكرنا أنهم لما رأوه مقدما في الصلاة قدموه في الخلافة وقالوا رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. فهذا تقديم في الخلافة، واستقر أمرهم على ذلك وأجمعوا عليه. ولكن الرافضة يدعون أنهم أكرهوا عليا على التنازل، يزعمون كما في أشرطة سمعناها عنهم أنه احتجر في حجرة عن علي، وأنهم جاءوا إليه وقالوا اخرج إلا أحرقنا عليك حجرتك. وهذا كله كذب، لم يقل أحد من الصحابة شيئا من ذلك، بل علي رضي الله عنه وافق على أنه على أن أبا بكر هو الخليفة، واستمر أمره على ذلك. إلا أنه هو وفاطمة خالف في الميراث، أن فاطمة هل ترث من أبيها أم لا، وحيث أن هذا أمر سهل وهو كونها ترث أو لا ترث، هذا مما تنازل فيه علي بعد ذلك ورضي وقبل ما نقله الصحابة من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء لا يورثون، وأن الدنيا لا تهمهم ولا تهم من بعدهم، وأن ما خلفوا بعدهم يصرف في مصارف الصدقات، وأن أبا بكر نزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في التصرف في تلك الأموال، وسار فيها بسيرته صلى الله عليه وسلم في مصارفها وفي نفقته على أمهات المؤمنين وعلى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقدم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من رحمي وقرابتي. هذا فعله رضي الله عنه، فكيف يكون متعديا وكيف يكون ظالما ومغتصبا؟ وهذه حالته، لم يؤثر أقاربه ولم يستبد بشيء من المال لنفسه. وبكل حال هناك تقديم في الخلافة متفق عليه، ثم تقديم في الفضل، وهو أيضا متفق عليه بين أهل السنة، أن أبا بكر مقدم في كونه الخليفة، وأنه أيضا مقدم في كونه أفضل الأمة، يعني له الأفضلية، أفضلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا هذه الآثار عن هؤلاء الأئمة، هؤلاء الذين نقلت آثارهم بالأسانيد الثابتة كما سمعنا، منهم صحابة ومنهم تابعون ومنهم علماء، منهم قضاة، وشريك ابن عبد الله الذي سمعنا قوله من مشاهير القضاة ومشاهير العلماء، وسمعنا أنه هو وغيره يقولون إن من قدم عليا على أبي بكر أو على عمر فقد أجرى بالصحابة، وقد خون 12 صحابيا واحتقره 12,000 صحابي، يعني من الصحابة الذين بايعوا أبا بكر وقدموه وهم أكثر من 12,000، ولكن الذين حفظت أسماءهم واشتهروا قد يزيدون على 12,000. هؤلاء ممن رضي الله عنهم، وهم الذين دخل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وغزى بهم حنين، غزى بهم غزوة حنين كان عددهم 12,000. أما الذين ساروا معه إلى غزوة تبوك فإنهم أكثر من 40,000 أو قريب من 40,000. أما الذين حجوا معه حجة الوداع وأخذوا المناسك عنه فقد يبلغون 140,000. كل هؤلاء وافقوا على خلافة أبي بكر ولم يخالف أحد منهم ما عدا الأعراب الذين ارتدوا 14 ثم رجعوا واستسلموا ووافقوا على خلافة أبي بكر، ووافقوا أيضا على أفضليته. فالذين يزعمون أن علي أفضل من أبي بكر أو من عمر لا شك أنهم أزروا واحتقروا هذا العدد من الصحابة ومن صدر الأمة، صدر هذه الأمة ومن أفاضلها ومقدميها. زعموا أنهم مخطئون وأنهم قد خالفوا الحق وخالفوا الصواب. كذلك مسألة تقديم أبي بكر، تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي، مسألة خلافية، وذلك في الفضل. هل علي أفضل من عثمان أو عثمان أفضل من علي؟ يقول علماء أهل السنة إنه لا يضلل من قدم علي على عثمان أو من قدم عثمان على علي، يعني في الفضل، وذلك لأن كل منهما له مزية وله فضيلة. وقد تقدم ذكر أشياء من محاسن كل منهما وميزاته وخصائصه، فلكلهم فضل وقدر ساطع، ولكلهم قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم ومصاهرة. فالخلفاء الأربعة لهم قرابة ولهم مصاهرة، فكيف مع ذلك يزرى بهم وينتقد تصرفهم ويحتقر أمرهم؟ وبكل حال لا شك أن الذين يقدمون عليا كالرافضة لم يقتصروا على مجرد التقديم ولا على مجرد التفضيل. ليتهم قالوا إن عليا أفضل الأمة وسكتوا، أو أن عليا أفضل من الصحابة كلهم، ولكن تجاوز بهم الحد إلى أن كثروا أبا بكر وعمر. وسمعت في أشرطة بعضهم أنهم يلعنون أبا بكر وعمر ويقولون إننا ندين بالبراءة منهم وسبهم ولعنهما، ويعتقدون أنهما مغتصبين أو ضالين وكافرين، أو أنهما ممن ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فضائلهم التي في الأحاديث وفي الآيات أنها بطلت بردتهما. هكذا قالوا، ولا شك أن هذا بهتان عظيم. كيف ارتدوا وهم الذين نصروا الإسلام وهم الذين قاتلوا الكفار المرتدين حتى ردوهم إلى الإسلام؟ كيف؟ أين ردتهما؟ يقولون ردتهما أنهما بخسا عليا حقه، وأنهما ظلماه، وأنهما أراد كتم الوصية. علي عندهم هو الوصي الذي أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة، وهؤلاء كتم الخلافة كتم خلافته وكتم الوصية له، فصار هذا الكتمان ردة منهما. سبحانك، هذا بهتان عظيم. وبكل حال نحن نعتقد أن علي رضي الله عنه له أفضليته وله سبقه بالإسلام وله قرابته وله مصاهرته وله علمه وله شجاعته، نعترف بذلك كله ونترضى عنه ونترحم عليه ونشهد بأنه خليفة راشد ونشهد بأنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام ونشهد أنه من أهل الجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ونحبه، ولكن لا نغلو في محبته فنعطيه شيئا من حق الله تعالى، وكذلك لا نغلو في محبته فنبغض لأجله الصحابة الآخرين ولا نجعلهم أعداء له، بل الصحابة كلهم ومنهم علي رضي الله عنه وذريته كلهم متحابون في ذات الله تعالى، يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا. بقي علي رضي الله عنه في خلافتهم 25 سنة لم يؤثر عنه أنه نزع يدا من طاعة ولا أنه تبرأ من الخلفاء قبله، ولا نقل عنه نقلا صحيحا أنه سب أحدا من الصحابة أو ضلل أو كفر أو استهزأ بهم أو ما أشبه ذلك. ولكن الروافض الذين غلوا فيه هم الذين ابتدعوا ذلك كله وكذبوا وولدوا أكاذيب على جعفر الصادق وعلى غيره من يدعون أنهم يوالونهم. وعلى كل حال، من قدم عليا في الفضل على الخلفاء الذين قبله فقد أجرى بهؤلاء الصحابة، وقد ادعى أو زعم بأنهم أخطأوا الطريق والصواب، وقد أتى بما ليس بصواب. قد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن بعض أهل الكوفة كانوا يقدمون عليا على عثمان، واعتذرنا عن من روي ذلك عنهم مثل سفيان الثوري من أهل الكوفة ومن أهل العراق، أنهم كانت مجالس أهل الكوفة ومجالس أهل العراق دائما عامرة بفضل علي وبذكر فضائله، ولا يخلو مجلس من ترداد فضائله، وكذلك أشربت قلوبهم محبته لأنه عاش بينهم مدة خلافته فأحبوه، ولأنهم لما سمعوا من يغيبه ويطعن فيه في آخر خلافة بني أمية أخذوا ينشرون محاسنه، ولأنه دخل بينهم من الغلاة فيهم من استباح الكذب في حقه، فصاروا يكذبون عليه وينقلون عنه أقوالا ليست له أو يمدحونه بما لم يتمدح به وبما لم يثني عليه به غيره وغالوا في ذلك. فكان هذا سببا في أن كثيرا منهم قدموا عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة ولو كانوا من أهل السنة. قالوا الخلافة بعد عمر لعثمان، ذلك لأنه الذي استقر أمره، والخلافة بعد عثمان لعلي ولو نزعه أهل الإسلام فيها. ولكن في باب الفضل يقولون إن عليا أفضل من عثمان، تأثرا بما سمعوا من الفضائل التي انتشرت واشتهرت في تلك البلاد ولا تزال إلى الآن في العراق. لا يزال هناك من يتناقل تلك الفضائل ويدونها ويكتبون فيها كتبا واسعة، حتى رأيت عند بعض المواطنين في هذه البلاد كتابا استحضره من إيران في فضائل آل البيت أو في فضائل الأئمة الاثني عشر إماما في زعمهم، بلغ 35 مجلدا، ليس فيه ما يقارب 1% من الصدق، بل كله ترهات وأكاذيب. يورد قصة قد تكون 10 صفحات هي فضائلهم ولا صحة لها. أين هذه الفضائل من سلف الأمة؟ لماذا لم يكتبها إلا أنت أيها المتأخر، أيها المعاصر، أو الذي قريبا منه؟ لا شك أن هذا مما يدل على أنهم يتتبعون أو يولدون الأكاذيب، الأكاذيب التي لا صحة لها ولا مستند لها. وعلى كل حال فنعتذر عن العلماء الذين قدموا عليا على عثمان بأنهم تأثروا بما سمعوه في بلادهم مما يفيد أن علي له فضائل لم يشارك فيها عثمان ولا غيره، وما ذاك إلا أن فضائل عثمان وكذلك غيره انتشرت في الشام، ولما انتشرت كان أهل الشام يوالون بني أمية فصاروا ينشرون فضائل عثمان، فصاروا في قلوبهم شيء على أهل البيت على علي وذريته، فلذلك يسمون نواصب. وأما أهل العراق فكانوا يبالغون في ذكر أو في فضائل علي وذريته، فوصل بهم الأمر إلى أن رفضوا محبة الخلفاء الذين قبله وبالغوا في بغضهم ومقتهم، فلذلك يسمون روافض، فهما ضدان مفترقان أن يتفرق. وأهل السنة يتبرؤون من الجميع، يقول بعضهم والله لست بشيعي أخا جدلا في قلبه لصحاب النبي حقدوا، في قلبه لصحاب رسول الله حقدوا، يعني أنه بريء من هؤلاء الذين سموا أنفسهم شيعة وحملوا في قلوبهم ضغن وحقد لصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا كلا ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة كلهم نعتقد، أي لست بناصبي أنصب العداوة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولآل البيت، ولا رافضي شيعي أحقد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حبهم أعتقده وأدين به وأتقرب به إلى الله تعالى. ولذلك يقول بعضهم فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلاة ربنا تروح وتغتدي، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما تقدم من الشريعة في غدي.